هذا يسأل يقول: أرجو أن تشرح حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شرح هذا الحديث شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شهر رمضان المبارك فيه خيرات كثيرة، وأعظمها شعيرة الصيام. قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خص الله شهر رمضان من بين سائر الشهور بفضائل عظيمة، أعظمها أن الله أوجب صيامه على المسلمين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته قيامه، وجاءت أحاديث في فضل هذه الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بهذه الفريضة العظيمة، فريضة الصيام، ولم يصمها من باب العادة ومن باب المجاملة، وإنما صامها إيمانا بشرعيتها وإيمانا بفضلها، واحتسابا يعني طلبا لثوابها، طلبا لثواب الصيام. ثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه، فشهر رمضان يكفر الله سبحانه وتعالى بصيامه ما تقدم من الذنوب، والتكفير إنما هو لما دون الشرك وما دون الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالكبائر كل ما ختم بلعنة، ما نهي عنه وختم بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار فهو من الكبائر، وأما ما نهي عنه بدون أن يختم بشيء من هذه الأمور فإنه يعتبر محرما، لكنه لا يصل إلى حد الكبيرة بل هو من الصغائر. فالذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل منها، وتكفر باجتناب، وتكفر أيضا بصيام شهر رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، يعني ما تقدم قبل رمضان، ما تقدم من ذنبه. فهذا فيه فضل هذا الشهر وفضل صيامه. وإذا دخل شهر رمضان فإن الناس يكونون، المسلمين يكونون على ثلاثة أقسام. القسم الأول الصحيح المقيم، هذا يجب عليه الصيام أداء في وقته، والثاني المريض أو المسافر، فهذا إن صام أجزأه صيامه وإن أفطر فله الرخصة في ذلك على أن يقضي ما أفطره من أيام أخر. وأما الذي لا يستطيع الصيام وهو النوع الثالث، لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء، مثل الكبير الهرم والمريض المزمن الذي لا يستطيع الصيام ولا يرجى له شفاء، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، فدية طعام مسكين، لأن يخرج عن كل يوم نصف الصاع النبوي، كيلو ونصف، لأن الصاع النبوي 3 كيلو تقريبا، ونصفه كيلو ونصف، فيطعم عن كل يوم كيلو ونصف تقريبا، واحتياطا أيضا. فهذا هو التفصيل في شأن المسلم إذا دخل عليه شهر رمضان، من يقدر على صيامه أداء، من يقدر على صيامه قضاء، من لا يقدر على صيامه لا أداء ولا قضاء. نعم. طيب ممكن يا شيخ يعطي أسرة كاملة هذا الكفارة؟ نعم، يدفع عن رمضان كله 45 كيلو تقريبا. طيب 45 كيلو من الطعام، سواء دفعها لمسكين واحد أو دفعها لأسرة، كله سواء. نعم. لو أضاف لها كرتونين دجاجة فضيلة الشيخ؟ هذا زيادة، إذا زاد عليها من الإدام فهذا مستحب.